حديث الثالث عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: قيل له: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجع أو عظم. أخرجه مسلم. في هذا الحديث دلالة على أمور: الأمر الأول أن الإسلام دين شامل لكافة مناحي الحياة، ولهذا قال: علمكم نبيكم كل شيء، وهذا الأمر فقهه الكفار، والأصل في المسلم أن يفهم هذا وأن يعيه. قال: حتى الخراء، يعني حتى قضاء الحاجة. ثم ذكر سلمان جملة من آداب قضاء الحاجة. الأدب الأول أن نستقبل القبلة ألا